يبدأ بالمبادرة بالحج إذا تمكن ولا يجب، لأنه لو قلنا أنه يجب لقلنا أنه يأثم إذا تأخر وهو على الفور، لكن الراجح المذهب الشافعي أنه على التراخي وليس على الفور. نعم، فيندب المبادرة، يندب ولا يجب. في وجه على الفور؟ لا، ما في. وله التأخير. ها؟ وله التأخير. لكن لو مات بعد التمكن قبل فعله مات عافيا وجب القضاء. هكذا يقولون، هذا كذا يقولون. أنا ما أدري ليش يقولوا هذا الكلام. هم يقولوا أنه وقته العمر، فإذا خرج العمر يكون آثم مثلا عصى. السلام ورحمة الله وبركاته. يقتضي الظهر مثلا من الساعة 12 إلى الساعة 3، فله أن يصليها الساعة 12، الساعة 12 والنصف، الساعة 1 إلا ربع، الساعة 1، 1:30، 2:00، 2:30، 3 عادي. لكن لو خرج بعد ذلك أذن العصر يكون آثم. لو خرج وقت أذان لوقت الظهر يكون آثما. خلاص. هذا الآن الحج يقول أنه وقته العمر، فإذا خرج يكون آثم. يقول أنه إذا مات، نحن لا نقول أنه فاسق، لأنه ما يجب عليه على الفور وإنما يجب على التراخي. ثم يقولون بأنه إذا مات يكون تبين لنا أنه كان عاصيا وكان آثما وترد شهادته من حين كان مستطيعا للحج، يحكمون بتشبيه من ذلك الوقت. لو أن شخص عمره مثلا 20 عام ما عنده ما تمكن، ما عنده مال، لم يتمكن، هذا ما وجب عليه. كان عمره 25 ما تمكن، ما عنده مال، كان لما بلغ 30 عنده أموال ومستطيع الحج لكنه ما حج، نقول له عادي لأنه على 30. شوف، من 30 ثم في 35 40 مات ولم يحج، قالوا تبين لنا أنه فاسق من عمره 30 سنة، من حين وجب عليه، ترد شهادته، ترد أشياء كثيرة تترتب على هذا الفسق. هيقرأ. نعم. وجب قضاؤه من تركه. ووجب قضاؤه من تركته. أيوة، إذا كان ترك الحج ولم يحج وكان مستطيعا وله مال فإنه يحج عنه من تركته، من أصل التركة وليس مثله. نعم. الأصل تلك. وأما المستطيع بغيره فهو من لا يصلح. حتى لو لم يصلح. يعني أولاده الحج عليهم. يأخذ التركة. نعم. وأما المستطيع بغيره فهو من لا يقدر على الثبوت على راحلته لزمانة أو كبره، وله مال أو من يعطيه ولو أجنبيا فيلزمه أن يستأجر بمال. هذا الذي ما يستطيع أن يذهب بنفسه لكن عنده مال، هو مكسور من هنا، ما معضوب، يسمى معضوب، ما يستطيع يتحرك، ما عنده العمد الفقري، عنده انزلاق، عنده كذا، ما يستطيع يتحرك. قالوا هذا لا يجب عليه بنفسه، وإنما يجب عليه من ماله، يحج عنه، يعطي شخص يحج عنه وخلاص، لأنه ميؤوس منه. أما إن كان مستطيعا للحج السنة الثانية، السنة الثالثة، يمكن يرجع شفاؤه ويرجع كذا، وهذا لا يحج عنه لأنه ممكن، هو ما وجب عليه الآن خلاص. أما إن كان ميؤوس منه هذا المرض وعنده مال فيجب عليه. أما إن لم يكن ميؤوس منه وما عنده وعنده مال ما يجب عليه، لأنه احتمال أن يشفى بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، فيجب عليه بعد ذلك، أما ما يجب عليه. مفهوم الفارق؟ فيحج منه ويعطاه من يحج عنه. وقد يتبرع، يجي الشيخ مراد يقول والله هذا شيخي مكسر ما يستطيع يحج ولا عنده مال، ها خذ هذا 5000 ريال خلي عبد الرحمن يحج عنك. هل يجب عليها قبولها؟ لا يجب عليها قبولها، لا يجب عليها قبولها، لأنه قد يمن عليه يقول أنا أعطيتك مال وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا، لكن لو جاء وتبرع قبل انا احج عنك انا بحج عنك خلاص هذا ماشي معنا اشترك الله خير ها لن نشبق انا حجيت عنك طبعا نفسك ما فيها مال لكن لو اعطاني مال اللي يكون فيها ايش منا بس يعني شغل تبرع مش بالمال يجب علي قبول انا اقول خلاص حج عنك والله حتى في الوجوب فيها ما فيها ايش ولو اجنبي في دول مستجر بالمال او يأذن المستطيع في الحج عنه أيوة ويجوز أن يحج عنه متطوعا أو يأذن شوف يأذن يعني أنا أذنت أذنت لك أن تحج عني أو أذنت لمرادة ولا أي واحد تحج عني خلاص أذنت عني أنا لابد من الإذن عني ما بدي الإذن كيف أيوة ويجوز أن يحج عنه متطوعا أيضا ما فيش معنى يحج عنه مرة ثاني وثالث ورابع وخامس ومئة حتى إيش يعني مرة واحدة بس عادي نعم بعضهم قال لا لا يجب إلا حجة الإسلام بس اما التنفل لا لكن ليش لحد 20 مرة حدث نعم لا يجوز لمن عليه فرض من الاسلام ان يحج عن غيره ولا يجوز ولا يجوز لمن عليه فرض الاسلام ان يحج عن غيره صح هذا يسمى الصرورة هذا يسمى الصرورة انت حجيت عن نفسك خلاص بس صرورة اما الذي ما حج عن نفسه يسمى صرورة الصرورة هذا يقال له لا تحج عن غيرك حج عن نفسك اولا ثم حج عن جبرمه ايوه واحد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا عن جبرمه قال له من جبرمه هذا قال له اخي قال له هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن جبرمه اول ها اول حج عن نفسك وبعدين حج عن جبرمه ايوه ولا يتنفل لا حج وتنفل طبعا نعم حج عن نفسك اول ثم بعد ذلك حج عن غيرك وتنفل نعم ولا أن يحج نذرا ولا قضاء أول حجة الإسلام وبعد ذلك حجة النذر وحجة حتى لو كان عليه حجة النذر فهي تنصرف إلى حجة الإسلام ما فيش حجة الإسلام اللي عليك أولا نعم ولا يحج نذرا ولا أيوة قضاء أيوة يعني كان عليه حجة مثلا راح تنفل راح تنفل مثلا قال أنا بتنفل السنة هذه لله ثم كانت عليه ثم أحضره شيء فصارت عليه واجب قضاء مثلا فهل يقضيها؟ لا أول يحج حجة الإسلام هكذا وبعدين يتنفل وبعدين يحج عن جبرمه أيوه مش التنفل يدخل على الإسلام لا لا لا لا لا حج عن يعني قل له ما ما ما ما, ما قبل منك ولا شيء حج عن نفسك أولا حج عن حجة الإسلام بعدين تنفل أما لو تنفل لا بالنية كيف ما ينصرف إلى الفرد ولو كان مثلا صغير مثلا كيف صحيح؟ ثم يكون عليه صغير ثم عليه قضاء سوى شيء ها يعني انه وهو صغير افسد الحج ثم بعد ذلك يجب عليه القضاء هذا الصغير قد قلنا امس في البارح تكلمنا عنه وانه لا لا شيء عليه حتى لو افسد شيء ولا شيء ما عليه الجمهور لا وهو لا وليه ما سمعني وليه يقول له لا تعمل كذا لا تحلق لا تقصر لا تقتل الصيد لا تصلي وانت على وضوء صلي وانت ورمي لكن هو صغير غير مكلف إن فعل شيء أنا مثلا ما قصر كذا أنا ما عليه في ماشي أولا الفرض وبعده القضاء إن كان عليه أيوة وبعده النذر ما بش معنى فيبدأ بحجة الإسلام أولا ثم بعد ذلك القضاء النذر الكلام ما بش معنى نعم وبعده النفل أو النيابة أيوة ها اسكب لك شيء اسكب لك شيء شيء تعيدي هذا أيوة وبعده النفل أو النيابة لا لا حتى شوية أنا أقول لك أنت ثم النفل أو النيابة أي ماش مانع ماش مانع لا لا حتى النيابة ممكن تنوب أنت مباشرة بعد الحج إذا حديت عن نفسك جاز لك أنت أنت أنت أنت أنت, أنت حج عن غيرك لكن إذا كان عليك واجب نذر ابدأ بها أيوة لأنه قد تموتها في ذمتك لكن أحيانا تنفع يعني لما يجي واحد من داخل روسيا ولا من داخل فرنسا ولا من داخل دولة بعيد فنلندا مثلا يقول لك يا اخي حج في معنا حجها كذا بعشرة الف ريال لو 15 الف ريال اه هذه انا بحج عليها حتى لو عندي اياها وين هذه هون؟ تكفي 250 ولا ثلاثة ولا اربعة ما تكفي اصرف 4000 لما اخرج انا حتى مفرد ما تسوي ولا هدي ولا شيء ما تكفي ما تكفي شوف لنا لا في اكثر من كذا شفنا لهم الدول اللي بعيدة في فرنسا في ألمانيا في إسبانيا من دول بعيد تكون عليه يقول لك تكلف 10,000 ريال كله بنسوي لك يبقى 5-6,000 إلا من الجزائر ولا من فإن غير هذا الترتيب فنوى التطوع والنذر مثلا وعليه فرض الإسلام لغت نيته صح ووقع عن حد الإسلام كلا أحسنت قل له أحسنت نعم يعني ما حد هو عليه حدث الإسلام ثم ذهب متنفلا قال ما تنعقد متنفلا وإنما تنعقد عن حدث الإسلام وقص عليه أيوة ويجوز الإحرام بالحج إفرادا وتمتعا وقرارا وإطلاقا يجوز مفردا ويجوز متمتعا ويجوز قارنا ويجوز مطلقا هكذا قال أحللت بالحج نويت ينوي هكذا ينوي الحج بدون ما يقول إفراد ولا متمتع ولا شيء أيوة خلاص دخل بالإحرام لكن ما نوى مطلقا نوى هكذا مطلقا ثم بعد لا ثم بعد ذلك لا هو يجوز ابتداء لكن بعد ذلك لا بد أن يعين ابتداء يجوز له أن يقول أن ينوي مطلقا هكذا ثم بعد ذلك لا بد له أن يعين إما مفرد أو قارن أو متمتع نعم وأفضل ذلك الإفراد عند الشافعية أفضل شيء الإفراد هو المالكية نعم لأن الرسول حج مفردا نعم ولأن ليس فيه خلل ولا نقص خلاف التمتع والقران فإن فيه خلل ونقص نعم ثم التمتع ثم القران فيه تسهيل للناس هذا يقول لك لا الإفراد أفضل التمتع أفضل لأن فيه ذبح ذبح لأن 500 جنيه 800 جنيه منين أذبح ما عندي أنا يعني الثابت من الشنقيطي جلسوا كم ساعة هو ولا مكة المسجد مكة يتناظروا أيهما الإفراد أفضل إفراد أفضل ساعة. من قال اين المسجل هذه؟ لا مسجل. لا قال هذه التاريخ الشيخ احمد يحكي يقول كم ساعة دخل هو كان لي يدخل مفرد يحتموا عليه باش يحل بعمره ويتمتع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قل له كان كان كان بعض الصحابة ينهى عن التمتع اقرا اقرا ثم القران ثم الاطلاع كان عمر نهى عن التمتع أيوة. قال رسول الله. أيوة. إفراد أن يحج أولا من ميقات بلده. إنما هو سلة سلة سلة يعني جاء أراد تسليع للصحابة الذين قلبوه إلى عمرة قال له لاستقبلت من أمري مستدبرت وجعلتها عمرة. ولا ما كان له أن يترك التمتع ويأتي الإفراد وهو أفضل. لا يختار الله النبي إلا الأفضل. كان مفردا. ها إفراد أن يحج أولا من ميقات بلدي ثم يخرج إلى الحج فيحرم بالعمرة صح هذا هو الإفراد هو أن يأتي بأعمال الحج أولا ثم بعد ذلك إن أراد أن يفعل عمرة عمل هذا هو أما التمتع هو أن يبدأ بالعمرة ثم بالحج والقران يأتي بهما معا بس. نعم أن يكون الإفراد أفضل من التمتع ثم يخرج الحج على طول يعني في نفس الوقت ولا لا لا من سنة من سنته والتمتع يعتمر اولا من ميقات بلده في اشهر الحج ثم يحج من عامه من مكه من نفسها يعني ايوه ويندب ان يحرم ان يحرم المتمتع ان كان واجدا للهدي ايوه واجد الهدي بالحج ثامنا للحجة والا سادسه في مكه من باب ذلك ايوه ايوه هذا هو واجد الهدي عنده الهدي بيذبح يعني اما كي غير ما عنده الهدي سيأتي انه يحرم من قبل حتى يتسنى له ان يصوم 3 أيام الذي عليه نعم فيأتي المسجد محرما كالمكي نعم كالمكي لا يخرج للحج يحرم من هناك من بيته في مكة ايوه والقران ان يحرم بهما معا من ميقات بلده صح ويقتصر على افعال الحج فقط ايوه وتندرج العمره في الحج نعم او يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج على العمره ولا عكس يحرم بالعمره وقبل ان يتلبس بالعمره يدخل الحج عليها ما فيش مانع نعم يدخل الكبير على الصغير لا العكس روح ثم قبل ان يشرع في طوافها يدخل عليها الحج في اشهره هذا جواز ما في خلاف في جوازه اما الثاني فلا يجوز عكسه لا يجوز. نعم يكون حج ثم يصل غيره. ايوه. ويلزم المتمتع والقارن الدم. نعم خلافا لبعضهم يقول انه يلزمه يعني طوافين وسعيين ودمين. هذا غير صحيح. طواف واحد وسعي واحد ودم واحد وبس. نعم قارن. ايوه. ولا يجب على القاري الا ان يكون من حاضر المسجد الحرام. صح وكذا المتمتع. نعم لا يكون من اهل من حاضر المسجد. ذلك لم يكن من اهل حاضر المسجد الحرام. ايوه يكون من خارج المسجد الحرام. ايوه المسجد الحرام فقد الادخال عنده. اذا كان من المسجد الحرام اذا كان من مكة يصح عند الشافعية ان يكون حتى متمتع لكن لا يكون عليه دم خلاف للاحناف. الاحناف عندهم يكره ان لاهل مكة ان يكونوا متمتعين وقارنين. نعم ايوه روح. ويمكن ان يكون قارن ما فيش مانع. وهم اهل الحرم. ومن كان منهم على دون مسافة القصر. ايوه الا يكون ايوه امشي روح. وعلى من وعلى ولا على المتمتع الا لا يعود للحرام الحج الى الميقات. ايوه ليس عليه المتمتع هذا عليه دم لكن لو عاد الى الميقات يسقط عنه الدم. ايوه أتيت بعمرة أنت الآن في رمضان هذا من أشهر الحج. رمضان من أشهر الحج صح؟ دخلت وعملت عمرة يعني شوال. أتيت به شوال وعملت عمرة في شوال بعد انتهى رمضان مثلا وأتيت بعمرة على أساس تتمتع بها إلى ليش؟ للحج. تجلس هناك حتى يأتي يوم الثامن تحرم من مكة صح؟ لكن خرجت المدينة هنا ثم يوم الثامن ويوم السابع أتيت أحرمت من هنا من ذي الحليفة سقط عنك الدم خلاص. روح. ولا يكون من حاضر المسجد الحرام فإن فقد الدم هناك أو ثمنه أو وجده يباع بأكثر من ثمنه ثمن مثله صام ثلاثة أيام ما عنده دم أو كان غالي اشتري من 200 ريال 250 باعه من 700 خلاص يسقط عنه ويصوم سبع أيام ثمن ثلاثة أيام في الحج سبع إذا رجع إلى أهله. نعم صام ثلاثة أيام في الحج أيوة. يندب كونها قبل يوم عرفة. أيوة. يندب أن يكون قبل يوم عرفة يحرم مثلا بالحج متى؟ يوم الخامس ستة وسبعة وثمانية. وما بيش مشكلة أن يحرم يوم السادس يكون ستة وسبعة وثمانية. ها؟ أو يوم السادس أيضا ما فيش مانع يكون سبعة وثمانية وتسعة ما فيش مانع عنده يوم السابع سبعة وثمانية وتسعة ما فيش مانع. ها لازم الحج في الحج يعني وأنت حاج. مش في الحج يعني في أشهر الحج. الحج يعني وانت حج لانه متى يجب الهدي؟ متى يجب عليك الهدي؟ هذا متمتع والقارئ متى يجب عليه الهدي؟ حين احرامه بالحج هناك وجب عليه. اما قبل ما وجب عليه كيف كانه يذبح قبل يصلي قبل وقته. اذا ذبح قبل يوم العيد اذا قبل الاحرام كانه ذبح كانه صلى قبل دخول الوقت. اذا متى يجب عليه؟ عند احرامه بالحج هناك وجب عليه الحج الهدي. المتمتع والقارن اذا متى يصوم الثلاثة الايام اذا احرم السبعة ثلاثة في الحج يعني اذا احرم بالحج. نعم وسبع اذا رجع الى اهله. ايوه وتفوت الثلاثة بتأخيرها عن يوم عرفة. لا غير صحيح. نعم ممكن ايام التشريق وتجب قضاؤها قبل السبع على الجديد انها تفوت. القديم انه يجوز ان يصوم ايام التشريق. ايام التشريق حرام صومها لكن لعادم الهدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه وغيره رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعادم الهدي ان يصوم هذه الايام ثلاثة ايام. نعم الليالي 11 و12 و13 نعم ذي الحجة. قول ويجب قضاؤها قبل السبع يعني حتى بعد الحج يقول بعد ثلاثة الأيام يعني يفصل بينهم هم يقول يفصل بأربع أيام وخمس أيام اللي هي يوم العيد ثلاث أيام التشريق وبعضهم يقول لا يضاف يوم أو يومين للسفر وبعضهم قال لا يفصل أصلا إلا بيوم العيد وبعضهم قال لا يفصل أصلا لأنه كان هناك فصل الآن ليس هناك فصل أصلا صارت قضاء كلها. نعم فصل يفرق بينها وبين السبع، ويفرق بينها وبين السبعة فيما كان يفرق في الأداء وهو مدة السير وزيادة أربعة أيام. مدة السير اللي هي الذهاب والإياب السفر، ثم الأربع أيام اللي هي ثلاثة أيام التشريق ويوم العيد. نعم. والإطلاق وأن ينوي، أن ينوي الدخول في النسك من غير أن هذا النوع، هذا النوع الرابع لأن غير التمتع والقران ولا الإفراد، وإنما نوى هكذا بس لله. هل بالإحرام لم يذكر إفراد ولا تمتع ولا قران ولا شيء، لكن بعد ذلك لا إيش لابد له أن يعين. نعم. من غير أن يعين حال الإحرام إنه حج أو عمرة صح أو قران. أيوة. ثم له بعد ذلك صرفه لما شاء. نعم. ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره صح، وهي شوال والعقاد وعشر ليالي من ذي الحجة. طيب لو الآن قدموا شوية مثلا نقول مع سبب الزحمة والمشاكل هذه ولا نخلي مثلا لكل دولة شهر يحجوا، ايش فيها؟ نعم. ولا العرب يخلوا لهم مثلا شهر رمضان، العرب يخلوا لهم برمضان نحس كعبه ومقاد. ايوة على قول من قال ان في بعض العلماء قال بانه لو نقلت صخرة قال من عرفة الى اي مكان صح الوقوف عليها، لكن هذا قول غير صحيح. هذا ابن زياد كان احد فقهاء الشافعية قال لا يصح تقليده. لا هذه مألة من كبار الفقهاء هو، ولذلك يأتوا بالترتيب الفتية يقول الشيخان اللي هو الرافع والنووي فإلا فلا فالنووي وإلا فابن حجر والرملي وإلا فالشربيني وإلا فزكريا الأنصاري وإلا فمن في من قوله حجة أيضا كالزيادي والخطيب، وذكروا هذا يقولوا إلا في مسألة إلا من خالف الناس كمن قال إذا نقل الصخرة من عرفات صح الوقوف عليها، قالوا هذا لا يصح تقليده بس بهذه المسألة يعني. أيوة. فإن أحرم به في غيرها انعقد. أيوة كان أحرم في رمضان مثلا أو في أي وقت آخر في شعبان ولا في ذا هذا انعقد إيش عمره. نعم. وإن عقد الإحرام بالعمرة كل وقت إلا للحاج من الرمي أي وقت حج يريد أن يعتمر يعتمر في أي وقت، في أي وقت يريد أن يعتمر يعتمر ما فيش مانع، لكن في أيام الحد لا، أوقات المهم انشغل بالحد لا. نعم. لا لا إذا كان يستحق يعتمر بس، لا إذا كان هو منشغل بالأعمال الحج لا يعتمر. نعم. أيوة إذا بالثلاث الأيام اللي يرمي فيها ممكن يعتمر؟ لا. إلا هم خصما ميقات الحج والعمرة، ميقات الحج والعمرة بالحليفة لأهل المدينة والجحد للشام ومصر. هذا الميقات المكانية، الميقات الزمانية انتهينا من هذا، الميقات المكانية، الميقات المكاني لكل مكان لكل بلد لها ميقات، اليمن يلملم واليمن نج القرآن إذا الجحفة واليمن اليمن لها كثير مواقف، لأن اليمن هذه ليس لها مكان مخصص فقط بالجغرافيا، هذا موجود كلها للمكان على الدنيا كلها اليمن. ركن اليماني أيوة اقرأ. الحليفة لأهل المدينة والجحفة للشام ومصر والمغرب. أيوة. الجحفة هذه كانت الآن خلاص الآن الآن يعتبر يلم الحليفة. الآن اعتبر ذو الحليفة لأنه خلاص الجحفة كانت بطريق الآن خلاص ما انسدت ما في طريق لهناك، لكن إذا استطاعوا أن يعرفوا ما فيش مانع خلاص مروا عليها. ويلملم لتهامة اليمن. أيوة. الجحفة انسدت ما في لا ما في طريق، كان من أول طريق يمروا من هذاك المكان أصحاب الشام وأصحاب مصر خلاص بقدر من هنا يصلوا إلى هذا المكان، إذا مروا من هذا المكان الآن يمروا من ما في طريق إلا هذا، لكن اذا فعلا ميزوا الجحفة اين هي بالضبط ما فيش مانع حتى وان مروا من هذا المكان فانهم يحرمون منه لان قد حدد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يصعب. وقرن لنجد اليمن ولنجد الشتان، شوف نجد اليمن هنا كده ملم اليمن وهنا كده كل اليمن امشي بس امشي امشي لانك بدك تجي بعد ايام ماش موجود. اقرا اقرا ما ادريش. وذات عرق بالعراقي وخراسان حب خراسان ذات عرق نعم. والافضل له العقيق ايوه. ومن امشي ومن في مكه ومن في مكه ولو مارا في قات حج مكه وميقات أيوة. أدنى ايش معاكم تتشاوروا على ايش الدرس هذا عاد متاخر لكن هذا كان درس حق اسمه انا بقي 5 دقائق ايوه حق عبد الكريم عفت ايوه من سباق خضر انا جيت هنا قبل العصر جيت قبل العصر اليوم لو كان سوفينا يجي هنا الساعة 2 وهنا 2 ايوه. ومن في مكة ولو مار ميقات حج مكة إذا كان أنت في مكة وعايش في مكة ولا حتى جالس في مكة ولا حتى مقيم ولا حتى أنا في مكة سواء من أهلها أو مقيم فيها ميقاتك مكة للحج. أما العمرة خرج للحل يقولوا وميقات عمرتي أدنى الحل. أيوة أقرب مكان هنا تنعيم والأفضل منه حصل باص هناك قول تنعيم التنعيم التنعيم التنعيم مش قد عايشة مش قد عايشة 3 ريال قول له بريالين بريالين خرج خرج تمشي مش قريب 6 كيلو ما تقدر تمشي 6 كيلو 1000 متر من هنا لآخر المسجد كم 1000 متر أقل أو أكثر أكثر من 1000 متر ها 500 متر 500 متر من هنا عند الباب ذاك اقرأ. والأفضل منه الجوران أيوة لأنه حج منها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم التنعيم ثم التنعيم ثم الحديبية أيوة ومن مسكنه أقرب من أيوة الميقات أيوة ومن مسكنه أقرب من الميقات إلى مكة فميقاته هذا الموضع نفسه يعني ما هذه مكة هذه مكة هنا وهذا ميقات وهذا الميقات هنا وهو ساكن هنا فلا يرجع إلى الميقات هذا ميقاته نفسه بيته. ومن سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم إذا هذا أقرب شيء يعني ما عندهم ميقات هذا المكان ما أدري فين ساكن من سكان السماء ولا من سكان ما أدري فين المكان يمر ما في ميقات من الطريق لأن الرسول قد حدد هذا الميقات من كل جهة لكن احتمال أن يأتي مكان ما في ميقات يمر بأقرب ميقات إذا هذا أقرب ميقات فهذا يكون ميقات هذا فقط أيوة ومن جاره أبعد من ميقاته إلى مكة فالأفضل أن يحرم إلا من ميقات إلى من ميقات أيوة كيف؟ كيف تعمد إني أعمل لك حركاته؟ أيوة ومن داره أبعد من الميقات إلى مكة فالأفضل أن يحرم إلا من الميقات. إيش هذا إلا من الميقات؟ يعني إيش يقول إنه الأفضل يحرم من الميقات؟ لا أصح من الميقات صح مش من بيتي يعني أنت الآن دارك هنا أنا دارك هنا الآن في المدينة صح؟ والميقات حق المدينة فين؟ ذي الحليفة فين الأفضل؟ الرافعي يقول تحرم من هنا أيوة ليستلم لك المسافة دي كلها لك فيها أجر لا وأنه يقول لا لا بد من الميقات لأن الرسول أحرم من هنا وقيل من داري ومن جاوز الميقات وهو يريد النسك وأحرم دونه لزمه الدم أيوة أنت رايح مكة رايح تحرم رايح معك عمرة ثم لم تحرم مريت من الميقات ما أحرمت ما نويت الإحرام نية هي تكفي النية ما أحرمت أستلزمك الدم إلا أن ترجع إذا رجعت تحرم من الميقات خلاص سقط عنك الدم أيوة يجوز تجاوز الميقات بدون عمرة لكن لو أنت رايح جدة مثلا تقول أنا رايح جدة ما أنا رايح مكة ولا رايح ما ما ما ما أروح مكة أصلا ولا قصد النسك او حتى مكة ما قصدك للنسك يجوز ان تتجاوز المكة ما فيش مانع ثم اذا عانى لك بعد ذلك انت حج من اي مكان ها ولو مارا فيها قد مر عليك، ولو مارا بها ومن أهله يقرأ، لكن من يفطنها ها إلا العارفون ها إلا الشتي إلا ها كم سجل معك ارجع لها اقرأ. فإن عاد إليه محرما قبل التلبس بنفسك سقط الدم. أيوة، أما إذا قد تلبس بالنسبة خلاص قد بدأ بالطواف خلاص إذا عاد عاد لاد الحليفة وأحرم من هنا خلاص سقط عنه الدم، أما إذا لم يعد فإن عليه الدم. نعم تلبس بالنسبة خلاص ما يرجع إلى خلاص سقط عليه يكون عليه دم خلاص. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. يلا إذا القواعد فشنا حقا كل الأصول ما علينا.